هنا القاهرة. ارفع راسك ارفع راسك وزرع بلدك وزرع بلدك واعمل طيب وزرع وابني لاجل بلادك وابنك وابني تبقى سعيد يا تم سعادة تبقى سعيد يا تم سعادة. أوبريت الرجل السعيد. ارفع راسك ارفع راسك وزرع بلدك وزرع بلدك واعمل طيب وزرع وابني لاجل بلادك وابنك وابني تبقى سعيد يا دم سعادة تبقى سعيد يا دم سعادة. ارفع راسك ارفع راسك وزرع بلدك. كان زمان في سالف العصر والاوان سلطان عظيم الشام رأت في يوم عيان وعز فيه الدواء وجاله صاحبه الحكيم وصف له وصفة غريبة يلبس قميص راجل سعيد. وبلاش نقول الحكاية خلوا المناظر تقول وتحكي هي الرواية. والمنظر الآن في قصر السلطان زمان زمان. I'm طبيبك بيقول اوهامك حتزول بالمغنى وتقفلها وبسحر الالحان. دبرني يا وزير لله التدابير، الطب ما فادنيش والوهم ما فاتنيش وسماع الالحان ازاي ما تعدنيش، عايز دواء ينشرف ولا حجاب ينكتف او اي وصفة تفيد واشعر باني سعيد. البس قميص راجل سعيد، البس قميص علاج مفيد، يلبس قميص راجل سعيد، رأيي من الحاضرين أنا الحكيم عبد الصمد، حكيم لمولانا جديد، دور على راجل سعيد ولبس قميصه تنفعل، بس القميص ازاي يفيد ان كان قديم ولا جديد، ده لبس بيغطي الجسد يمكن صحيح ماهوش بعيد، اصبح وبات راجل سعيد. يلا ابحثوا واللي اجتهد حوهب له قصر يكون جديد، حوهب له قصر يكون جديد، بكرة هنفتش اكيد في كل ناحية في البلد ونجيب قميص راجل سعيد، ونجيب قميص راجل سعيد. وخرج أعوان السلطان يبحثوا في كل مكان مهما بعد مهما كان، وفي السوق تعال شرف عندنا أحسن قماش في محلنا، تعال شرف عندنا أحسن قماش في محلنا، تحاوي تو دي بيضة صحيح وفي قلبة صحيح وخلي البيضة خلي البيضة تكون كتفور ايوه ما فوق جلا جلا جلا هم جلا جلا جلا هو وادي الكتفور طالع بيت يحل يعني فصيح وانت مهموم ما كفاية هموم جنت عيش ميتان يا الله تعالى وقرب مني اضحك جنت عيش ميتان يا الله تعالى وقرب مني توت توت توت تحاوي توت توت توت توت تحاوي توت توت توت توت تحاوي توت توت توت توت تحاوي توت وادي المنديل بحبل غسيل وخلي الحبل هخلي الحبل يكون تعبان ايوه تعبان جلا جلا جلا هو تو جلا جلا جلا هو ادي التعبان ملفوف وطويل يرقص ويمين وانت يا خوف على ايه بتخاف سيبك سيبك مهما يسيبك مش راح تاخد الا نصيبك سيبك سيبك مهما يسيبك مش راح تاخد الا نصيبك توت توت تحاوي توت توت توت توت تحاوي توت توت توت توت تحاوي توت توت توت توت تحاوي توت انت يا حاوي قربت ايوه انا جاي اجري ومد نعم يا سيدنا عايزني ليه اقلع قميصك هنشتري قميص ما اقطع هتشتري مالكش دعوة عايزينه ليه حضرة السلطان من زمن عيال ربنا يشفيه والحكيم الداف حكمته ودواء ربنا يحميه وعشان دواء يصبح مفيد عايزين قميص راجل سعيد وانت ابن نكته وفلالي بتضحك الصوف والحجر عمال تغني وتنجلي وفر كلامك معتبر بالاختصار راجل سعيد كل الكلام ده فهلواي زملي كاري وشغلتي كلام طالع في الهوى عشان اطلع لقمتي ويا ريت اكون راجل سعيد راجل غني قول زي مين تاجر كبير اسمه سعيد سبحانه من اعظم وهم هو الغني عنوانه فين ذو الخطوه ماهوش بعيد سكنته في سوق الذهب سوق الذهب سوق الذهب سكنته في سوق الذهب سوق الذهب سوق الذهب دكنت في سوق الذهب سوق الذهب سعيد ايوة انا سعيد تحب السلطان وتعزه ودي عايزة كلام انا له خدام ان شاء الله يعيش ويدوم عزه ادينا قميصك علشانه بالروح افديه قميص ده ايه مش قد مقامه سلطانه عايزين قميص راجل سعيد عشان دواي يصلح مفيد وازاي قميصي راح يفيد وانا في عيشتي غير سعيد تاجر جواهر محترم وأغلى راجل في البلد عندك كذب عندك حشم عندك وكون من غير عدد وازاي تعبت غير تعيب انا صحيح راجل غني لكن فقير بصحتي مريض وضعفي زلني والناس بتحتر وتي وانا بمالي غير سعيد غير سعيد يعني السعادة والهنا مش في المكاسب والغنى يعني السعادة والهنا مش في المكاسب والغنى الصحة هي لوحدها سر السعادة والهنا روحه وقبله اللي اسمه رحاب هو اللي أسعد خلق الله ورحاب جميل راجل حطاب فوق الجبل عايش يا هنا فوق الجبل عايش يا هنا فوق الجبل عايش يا هنا فوق الجبل عايش يا هنا واضرب فاتك واضرب فاتك واجمع حطبك اضرب فاتك واجمع حطبك بعد ما تشقى تجني وتلقى تجني وتلقى ثمر تعبك تجني وتلقى ثمر تعبك ارفع راسك ارفع راسك واضرب فاتك اضرب فاتك ولا تقبضها لغير الله واعمل لاجل الحب ضام واحسن عملك تبقى سعيد ارفع راسك ارفع راسك اضرب بالك اضرب بالك وسع معانا الرزق حلال وهي اشيتنا عالي العال واللي بيتعب اجره يزيد واللي بيتعب اجره يزيد ارفع راسك ارفع الدنيا جميلة هنية واللي نفسه عزيزة بيا يصبح عنده الخير بديانة ارفع راسك ارفع راسك واضرب فاتك اضرب فاتك واعمل طيب وازرع وابني لاجل بلادك وابنك وابني تبقى تعيش يا كم سعادة تبقى تعيش يا كم سعادة ارفع راسك ارفع راسك واضرب فاتك اضرب فاتك ارفع راسك ارفع راسك واضرب فاتك اضرب فاتك حضرتك رحاب ايوه انا رحاب باين عليك فرحان وسعيد صحيح ومين اسعد مني الصحة والخير بيزيد وربنا بفضله سترني والحمد لله والشكر لله والحمد لله والشكر لله خد يا رحاب ايه ده دهب ايوه دهب ليه العجب يا عم خد وافرح وهيس ايه كل ده ايه كل ده ايه المناسبة وليه كده هنشتري منك قميص وفين قميصك شايله فين وحاجب لكم قميص منين طول عمري ما لبستش قميص عايزين قميص ولو قديم ولو مقطع مش سليم. والله والله العظيم طلع من ما لبستش قميص. وهنعمل ايه وانت وايه؟ لازم ندور من جديد. وطلبته ايه والخير ليه؟ عايز القميص راجل سعيد. مش السعادة في لبسنا او اكلنا او شربنا، لو تبحثوا في قلبكم تلقوا السعادة وسرها. سر السعادة في حبكم لله وللناس كلها، في الحب والوفاء والرخاء والعمل، في الشدة والصفاء واليأس والأمل. أيوة صحيح. جبل نزلوا وسابوا رحاب في أحواله يغني لحن العمل ويردد رجاله. هو الوحيد السعيد لكن ما يملكش قميص يهادي بيه رجالة السلطان لعله كان يشفيه. استمعتم إلى أوبريت الرجل السعيد، اشترك فيه بالغناء لورد كاش، محمد أنديل، وشفيق جلال. أدى دور الحكيم ورجال السلطان محي الدين الخضري، جمال الدين محمد، عبد العظيم محمد، سيد الليثي، محمود العشري. وهي أشهدنا للعال، واللي بيتعب أجره يزيد، واللي بيتعب أجره يزيد. ارفع راسك ارفع راسك اضرب فاتك. الأوبريت من ألحان أحمد عبد القادر، تأليف إبراهيم رجب، واشترك في أداء الألحان فرقة موسيقى الإذاعة المصرية، وقدم للبرنامج وحكاه عباس أحمد. ارفع راسك ارفع راسك واضرب فاتك اضرب فاتك، واعمل طيب وازرع وابني لأجل بلادك وابنك وابني، تبقى تعيش يا تم بسعادة تبقى تعيش يا تم بسعادة. ارفع راسك ارفع راسك اضرب فاتك اضرب فاتك. ارفع راسك ارفع راسك اضرب فاتك اضرب فاتك. الحب.